معنا في هذا الدرس انتهينا من أنواع السقط أنواع الضعف بسبب السقط في السند انتهينا منه ها؟ نعم ها؟ الطعن طيب ثم الطعن ها؟ طيب أنواع السقط فيها إشكال في إشكال في أنواع السقط رد الحديث بسبب السقط في السند واضح طيب قال ثم الطعن يعني رد الحديث بسبب الطعن كالراوي قال ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها يعود أشد في القدح من بعضه خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي لأن الطعن إما أن يكون يعني يذكر أن الطعن في الراوي له عشرة أسباب خمسة ترجع إلى العدالة وخمسة ترجع إلى الضبط لكن هو ما ذكر ما يرجع إلى العدالة على حدة وما يرجع إلى الضبط على حدة لأنه راعى ترتيبها من الأشد إلى الأدنى يعني الموضوع ثم المتروك بأنواعه ثم المنكر ثم ما فيه الطعن ولهذا لم يجعل ما يتعلق بالطعن في العدالة على حدة وما يتعلق بالطعن في الضبط على حدة وإن كان سيبين في الشرح إن شاء الله تعالى لأن الطعن إما يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك يعني يتعمد الكذب فيخرج الساهي والناسي والغالط والمخطئ يخرج من هذا لا يخرج أو تهمده بذلك سيأتي تفصيل كل حال كل شيء على حدة يعني بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي وهذا الأول يعني الأول عندنا دليل على أنه هو يكذب الثاني ما عندنا دليل أنه يكذب في الحديث لكننا نشك فيه نتهمه بالكذب لماذا اتهمناه بالكذب في الحديث لأن وجدناه يكذب في كلام الناس أو لأن وجدنا الحديث رجاله كلهم لا يحتمل ولا يوصفون بالكذب وهذا المتن مخالف للأصول فتربط الجناية بهذا الراوي لا يعرف لا غير مشروع مجهول فنقول فيه تهمة بالكذب أو فحش غلطه أي الغلط الخطأ الغلط كثرته الفحش كثرته أو غفلته عن الإتقان شو الغفلة الغفلة عنده كتاب الحديث فيقرأ لي من غد يأتي بالكتاب ويدخله حديث من حديث فيقرأ على أنه حديث هذا غفلة هذه غفلة أو فسقه الفسق فعل الكبائر وعدم التوبة منها الإكثار من الصغائر والإصرار عليها أو الجهر بها أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر وبينه وبين الأول اللي هو الكذب عموم وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن وأما الفسق في المعتقد فسيأتي بيانه إن الأول الكذب شديد أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم الوهم شيء من الخطأ أو مخالفته يعني كلما روى يخالف الثقات روى حديث رفعه الثقات فأوقفه وروى حديث أوقفه الثقات فرفعه حديث أرسله الثقات وصله حديث وصله الثقات رفعه وهكذا كثير المخالفة أو جهالته بكون الراوي مجهول لا يعرف لا عينا أو لا حالا بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح سيأتي بيان كل هذا أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة ولا لا بمعاندة معاندة بل بنوع شبهة يعني أن يقع ما هي البدعة قال البدعة ما أحدث على خلاف ما كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بنوع معاندة لا بأن يكون اشتبه عليه الأمر فيظهر منه أنه يقصد الوصول إلى الحق ووقع في شبه. سيأتي مزيد تفصيل. وهي عبارة قال أو سوء حفظ، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من صبته. سوء الحفظ الغالب عليه أنه يغلب ويخطأ. فالقسم الأول هو الكذب، هو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي الموضوع، يسمى الحديث الموضوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي هو على النبي هو الموضوع. والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن أهل العلم لأهل العلم بالحديث ملكة قوية. يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. قوله هو بطريق الظن الغالب، المرجع يعني يرجع الكلام إلى قضية خبر الآحاد وما يفيده. فنقول إذا علم الكذب فإنه يفيد العلم كما سبق، يعني وأن يكون هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وموضوع. والذي يهتدي لذلك أهل الاختصاص المطلعين على الحديث الذي له ذهن ثاقب وفهم قوي ومعرفة وإدراك بطرق الحديث ومخارجها. وقد يعرف الوضع، طيب كيف نعرف أن الحديث موضوع؟ ما هي الطرق التي نعرف بها الوضع؟ أولا بإقرار وضعه. الواضع الكذاب يقول وضعت كذا وكذا، قال ابن دقيق العيد، لكن لا يقطع بذلك احتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. يعني قال ابن دقيق العيد هذا كذاب، لما يأتي ويقول وضعت كذا وكذا من حديث قال هو كذاب، قد يكون كاذب في نفس هذا الاعتراف، لكن نقول نحن اتهمناه أنه كذاب فحديثه موضوع. فإن جاء وقال وضعت كذا وكذا واحتملنا كذبه، احتمال الكذب يدل على أنه كذب فحديثه موضوع، على كلا الاحتمال. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو كذلك هنا، ولولا ذلك لما ساغ قتل المكر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا، احتمال يكون احتمال يكونا كاذبين فيما اعترفا به. يعني لما قال ابن دقيق هذا الذي يقول أنه وضع هو كذاب، فيحتمل أن يكون في ادعائه الوضع لهذا الحديث بعينه كاذبا. فمقصود ابن دقيق ليس رد إقراره، لا يلزم من ذلك نفي القطع، أو قال لا يلزم من نفي القطع نفي الحكم. يعني لما يقوله أنه وضع لا يعني أننا كوننا لا نقطع بمعنى ذلك أننا لا نحكم على الحديث بالوضع، بل نحكم عليه بالوضع، لأن الذي يعترف بما يترتب عليه الحد فاعترافه من أكبر الأدلة. إذا اعترف بالزنا أو السرقة أو القتل رتبنا عليه الحد. طيب فلو كان يحتمل أن يكون كاذبا ولو اعتبرنا بهذا لكان أدى ذلك إلى إسقاط الحدود. ومن القرائن كذلك يعرف الوضع بماذا؟ الذي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا. المأمون بن أحمد هذا من المشاهير الكذابين. طيب الحسن البصري هل سمع من أبي هريرة أو لا؟ اختلف العلماء، بعض العلماء يقول لم يسمع، وبعض العلماء قال سمع، وبعضهم قال سمع بعض دون بعض، وبعض العلماء قال هو سمع في الجملة، فإن صرح بالتحديث حمل على السماع، وإلا فإنه العنعنة مردودة. هذا الرجل الطيب سمعهم يختلفون، الحسن سمع أو لم يسمع، قال المشكلة سهلة. فساق في الحال إسناد حدثنا فلان فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، انتهى الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم حكمه قطع، اختلفتم هل سمع أو لا، ها النبي يقول سمع، زال المشكلة. هذا كذاب لا شك عليه، هل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الحسن البصري؟ وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل لا يزال الكذابون إلى الآن، ما يزال الكذابون إلى الآن، ومن عاش في التسعينات يعرف، حيث انتشرت على في جميع الطرقات وعلى بعض جدران المساجد يأتي رجل في آخر أمتي يسمى كذا إلى آخر الحديث، حديث كذب. حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق بحاله إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في ناس أو خف أو حافر أو جناح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق، ما في مسابقة، المسابقة تكون في ماذا؟ في النصب الرمي، أو الخف العدو، أو الحافر السباق على الخيل وما يلحقه. لما شاف هذا، رأى غياث بن إبراهيم، شاف المهدي اللي هو خليفة المسلمين يحب الحمام، قال له أو جناح، زاد له أو جناح، يعطيه شوية البقشيش، فزاد في الحديث أو جناح، والحديث بدون الزيادة يصح عند أبي داود المسلم، لكن بالزيادة موضوع. طيب، فعرف المهدي أنه كذب لأجله، فأمر بذبح الحمام، فأمر قال: أذبح هذا الحمام. لكن ما ذنب الحمام؟ ما ذنب الحمام؟ قال بعضهم: هو سبب لوضع الحديث. لكن هل يذبح؟ الحيوان لا يعتدى عليه، الحيوان لا يعتدى عليه. طيب، ولأهل العلم في قتل الحيوان مذاهب، لعلك تراجع في هذا كلام الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، فذكر هناك تقسيما طيبا. قال: ومنها، أي كيف تعرف الوضع؟ ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل. راجع في هذا كتاب الإمام ابن القيم الممار المنيف في معرفة الصحيح والضعيف، سئل عن أربع أحاديث: حديث السواك، حديث السوق، حديث صلاة في استياك أفضل من 70 صلاة، حديث آخر رابع، فأجاب عن أربع الأحاديث وفصل طرقها، ثم ذكر معرفة الوضع من 15 وجها، وفي كل وجه أوجه. والكتاب مطبوع بتسميتين: الأولى الصحيح المنار المنيف، معرفة الصحيح والضعيف، والتسمية الأخرى إيراد المنقول في أو كذا أو نحو هذا. مطبوع الكتاب بالعنوانين، وعندي الكتاب بالعنوانين أيضا، فيقرأ الكتاب يستفاد منه. طيب، أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. ثم المروي تارة يحترمه الواضح. طيب، هذه كثيرة، من الذي يخالف صريح القرآن، الذي يروي لنا أحاديث أن الساعة تقوم يوم كذا تقوم سنة كذا وكذا، الله سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السنة، أو يصادم السنة المتواترة أو السنة التي عرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتينا بشيء غير موجود فيذكر لنا صلاة واجبة، صلاة سادسة، هذا لا شك أنه من الوضع، أو يخالف الإجماع القطعي الذي أجمعت عليه الأمة، فأيضا يكون من باب الموضوع، أو صريح العقل ما لا يختلف فيه اثنان. ونعم، ثم المروي تارة يختلعه الواضع، وتارة يأخذه أو يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيفا إسنادي فيركب له إسنادا صحيحا ليروج أن ينتشر ويشتهر. طيب، هذا يعني بعض طرق الوضع، يعني أحيانا هو يكذب فيخترع من عنده حديث: عليكم بالعدس، ها، والمائدة بيت الدار، وأبو حنيفة سراج أمتي، ويأتي في آخر أمتي رجل أشد من إبليس يسمى محمد بن إدريس، يعني أحناف يردون الشافعية والشافعية يردون الأحناف، وهكذا. هذا حديث موضوع واضح، هذا حديث واضحة الوضع، يعني من أين؟ ومن يقرأ في كتب الموضوعات ويعني واضح، يعني يرى شيء العجب. وأحيانا يخطأ، يعني كلام بعض الحكماء والفضلاء والأتقياء يصيرونه حديثا، أو كلام من الإسرائيليات يصيرونه حديثا، أو حديث بإسناد ضعيف، فيأتي السارق يسرق المتن ويضع له إسناد غاية في الجمال، غاية في الجمال، لكن أين هو من أئمة الحديث كالثوري وغيره؟ ولهذا جاء زنديق ليضرب عنق بين يدي خليفة المسلمين، قال يا أمير المؤمنين ماذا تفعل، تضرب عنق ولا تضرب؟ وضعت لكم 4000 حديث بين دواوين السنة، كيف تفعلونها؟ فقال لهم ينحلها الجهابدة نخلا، سفيان الثوري بن عيينة بن معين وفلان وفلان، نخلا مثل النخال الذي تم بعد القمح بعد طحنه، تنزع النخالة بجيه ويبقى الحب الذي يعني يستفاد منه بجيه، كذلك أئمة الحديث. طيب لماذا يضع الحديث؟ والحامل للوضع على الواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة الكفرة المنافقون لا دين له، يريد أن يفسد الدين فيدخل فيه ما ليس منه، أو غلبة الجهل، الجهل غلبة ماذا؟ الجهل. بعض الأئمة أئمة الحديث سمع الحديث في فضل كل سور القرآن فتتبع الشيخ، من حدثك؟ قال حدثني الشيخ فلان فذهب، من حدثك؟ قال الشيخ فلان فذهب، من حدثك؟ قال الشيخ، أين هم؟ قال تعال معي، فدخل في غرفة فيها مجموعة من النسجس، قال من حدثك؟ قال هذا الشيخ، فقال للشيخ ذلك من حدثك؟ قال هذا الذي بجنبي، قال له وأنت من حدثك؟ قال لا أحد، لكن رأيت الناس اشتغلوا عن كتاب الله، فقلنا نضع لكل سورة فضل، فضل الفاتحة، فضل البقرة والنساء وآل عمران وآل عمران والنساء، وهكذا كل سورة لها فضل. فإذا جئت تقرأ أنت، من قرأ المائدة له أجر كذا وكذا، تقرأ المائدة وتترك الشيء الآخر. فهذا الجهل، هذا ماذا؟ الجهل. ولهذا يحذر العلماء من ماذا؟ من حضور مجالس القصاصين، قصاص يقص يعظ ويذكر، بس باش بماذا؟ كل شيء، بالآية والحديث الصحيح والمتواتر والحسن والموضوع والمكذوب والإسرائيليات والمائي الإسرائيليات والمتخيلات، كل شيء بس يصل إلى القلوب. قصص ما هذا؟ قصص. أو فرط العصبية كبعض المقلدين، ذكرنا أمثلة منه، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، قال أو جناح حتى يرضى عنهم، هذاك الحديث. أو الإغراب لقصد الاشتهار، يأتي بشيء غريب من الإسناد أو متن حتى يعرف، فكانوا كما قال شعبة، ها ما لك أحاديث فلان؟ فلان أحاديثه حساب، قال من حسنها فرغت، أي من غرابتها، ما يعني ما جاءت عن غيره. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية أتباع محمد بن كرام لهم بعض الاعتقادات الباطلة، يزعمون أن الإيمان مجرد الإقرار أو مجرد التصديق باللسان فقط دون القلب، ومنهم من يبالغ ويزعم أن المنافقين من أهل الإيمان، يعني اعتقادات ضالة. إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله، نشأ الجهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، هذا بالاتفاق أنه كبير الكبائر وأنه حرام. لكن بعض العلماء، وبالغ أبو محمد الجويني صاحب الورقات فكفر من تعمد الكذب على نفسه، قال ليتعمد الكذب فهو كافر، يعني من طريق اللجوم. اللي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ماذا؟ يريد أن يجعل في الشرع ما ليس منه، فيتبعه الناس في التشريع، فهو شرع ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، فلزم منه أن يجعل نفسه مشرعا. مثل هذا لا يصل التكفير، إنما هو من الكبائر كما هو عليه قول جمهور العلماء. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو قال الكاذبين. ضبطت النسخة نسخ مسلم على الروايتين كما قال الإمام النووي في شرحه لمسلم. بعض الجهل قال: نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نكذب له. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي، نحن كذبنا له. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من يفيد ينفعه حتى يحتاج لك أن تكذب عليه؟ شريعته كافية وغنية عن مثل هذا. والقسم الثاني، شو القسم الثاني؟ الذي طعن فيه لأجل التهمة بالكذب، متهم بالكذب، من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. لحد الآن مفهوم يا جماعة؟ واضح؟ هو المتروك. إيش؟ طيب كيف اتهمناه بالكذب؟ وجدناه يكذب في حديث الناس، يعني مع الناس يكذب عادي، الكذب عادي، فهذا نتهمه بالكذب لا نأخذ من الحديث. ولهذا ما يجوز للطالب العلم أن يكذب، يعني لا يجوز للمسلم الكذب وطالب العلم بالأخص، فإن كذبه يجعله يرد عليه العلم. وكذا إذا كان متهم بالكذب، متهم بالكذب يعني يجري الكذب على لسانه بين الناس، ويعرف التهم بالكذب بأن يأتينا بحديث سنده سليم ففيه راوي مجهول غير معروف غير مشتهر، أو لا نستطيع أن نربط الجناية، نجزم أن الحديث موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجناية مربوطة بمن؟ ما وجدنا إلا فلان، فنقول هذا متهم، يعني صاحب دعوة هذا الحديث قد يكون هذا قد، فنقول متهم بالكذب. والثالث المنكر على رأي، شو الثالث؟ ها كثرة فحش، فحش الغلط، كثير الغلط. يسمى المنكر إذا كان كثير الغلط فهذا منكر. طيب الكذب يرجع إلى العدالة، التهمة بالكذب ترجع إلى العدالة، فحش الغلط كثرة الغلط يرجع إلى إيش؟ إلى الضبط. طيب هذا نسميه منكر. المنكر على اصطلاح من لا يشترط في المنكر المخالفة، يعني سبق معنا قوله: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ يقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ويقابله إيش؟ المنكر. فإذا إذا كان فحش الغلط كثيرا الغلط فحديثه منكر على اصطلاح من لا يشترط المخالفة. فإذا المنكر صار عندنا كام قسما؟ رواية الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه، أو رواية فاحش الغلط كثير الغلط، وكذا الرابع والخامس. شو الرابع والخامس؟ ها ها ها الغفلة والفسق، الغفلة والفسق. فالرابع والخامس أيضا إذا كان شديد الغفلة، إذا كان فاسقا فحديثه منكر. فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. الفسق يتعلق بإيش؟ بالعدالة. فحش الغلط وكثرت الغفلة يتعلق بماذا؟ بالضبط. شو الفرق بين الغلط والغفلة؟ الغلط يخطأ كثيرا ويشتد غلطه، الغفلة أن لا يكون مغفلا غير منتبه، يضاف إلى كتابه، يزاد على لفظه، يحدث: وحدثنا فلان قال حدثنا فلان، فيقال له: نعم حدثك فلان، حدثكم فلان، حدثكم فلان، يقول: نعم حدثنا فلان، حدثنا فلان. فهو شديد الغفلة لا ينتبه. ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. السلام يا سلام على الحافظ، يعني قال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. طيب الأول سمى ما سمى، والثاني ما سمى، والثالث والرابع والخامس، هذه ما سمى، ما قال الأول هو الكذب والثاني ثم الكذب والثالث فحش الغلط والرابع الغفلة والخامس الفسق، ما قال، لأن العهد قريب بها، قال يعني الطعن الراوي إما لكذبه أو تمت بالكذب أو فحش الغلط أو الغفلة أو الفسق أو الوهم إلى آخره، فهذه العهد لا يزال قريب. لما جاء السادس العهد صار بعيد فنبهك، قال والسادس وهو الوهم لأنه بعد الفصل، وهذا يعني أيضا من أسلوب اللغة. وهو القسم السادس وإنما أفصح به، يعني قيل لا هنا ثم الوهم لطول الفصل، إن اطلع عليه أي على الوهم بالقراء الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديد في حديد أو نحو ذلك من الشيء لإعرادها، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديد وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى في المنتقبة وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم به إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة، يعني يعقوب بن شيبة له المسند المعلل وإن كان لم يكمله كما نعم، يعقوب بن شيبة له كتاب المسند المعلل نعم، ذكره شيخ العربي في قراءة النخبة، قراءة النخبة عنه، ولكن لم أنتبه إليه فذكرني به أحد الإخوان الذين حضروا معنا المجلس، فأنا أنقل عنه بواسطة في هذه المعلومة. وأبي حاتم أبي زرعة والدارقطني، طيب هدى الوهم أن يكون في الإسناد وهم أو في الحديث وهم، يطلع عليه بجمع الطرق، لما تجمع الطرق كما قال بعض أئمة الحديث لا يعرف الوهم إلا بجمع الطرق، لما تجمع الطرق تعرف الواهم من غيره، وهذا هو الحديث المعلل، وهو من أغمض وأدق أنواع العلوم علوم الحديث، ولهذا يتضح ويتسنى للجهابيل الأئمة. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، كما قال عبد الرحمن المهدي علم الحديث عندنا إلهام، لأنك إذا قلت ليش عللت الحديث ما يجد لك جوابا، لكن يقول لك اذهب واسأل فلان، تذهب تسأل فلان وفلان وفلان فنفس الجواب نعم. كالصيرفي الذي يعرف النقود، الصيرفي في نقد الدينار والدرهم، تعطيه الدنانير يجمل يقول هذا صحيح هذا مزيف وهذا مهرج وهذا كذا وهذا، كيف عرفت؟ الله أعلم، شيء في النفس. وهكذا الحديث. ثم المخالفة، ها اسم السابع المخالفة، أن يكون الراوي مخالفا لغير الرواية، وهذه المخالفة عبارة ماذا عن أقسام، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، أقول يا جماعة لحد الآن مفهوم ولا غير مفهوم؟ ها أنا في الحقيقة أسرع في الحقيقة ليتم الكتاب، لكن أركز الفهم، إن قلت لي غير مفهوم أرجع، ولو أنه أصابتني البحة يعني، وإن قلت مواصل مواصل مفهوم، طيب مفهوم. المخالفة أن يروي الراوي غير ما روى غيره، هذه المخالفة لها أوجه، أنت لما ترجع للبيت تمسك هذه وتقول الحديث المردود سهم سهم بسبب السقط بسبب الطعن بسبب السقط سهم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، السقط من أول إسناد معلق من آخره بعد التابعين مرسل من وسطه بالتوالي معضل من وسطه دون توالي منقطع، هذا كله سقط ظاهر، الخفي مدلس مرسل خفي تمام، رد بسبب الطعن، كذب تهمة بالكذب فحش الغلط غفلة الفسق الوهم مخالفة إلى آخر الجهالة أيضا إلى آخر، وتسمي كل واحد بالسهم، تصير عندك ورقة في الجيب وتراجعها وتحفظها، وهذا المخالفة أنواع. طيب إن كان بسبب تغيير السياق، أي في سياق الإسناد، فالواقع في ذلك فيه ذا فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام. مدرج اسم مفعول من أدرج الشيء شيء إذا أدخل، إذا أدخل لما يخالف الراوي غيره بأن يدخل في الحديث شيء سواء في الإسناد سواء في المدى، فهذا نسميه المدرج. والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. لما جاء في الحديث وكان يتعبد وكان يتحنث، في بعض النسخ يتحنث بالفاء، وإبدال الفاء بالثاء والثاء بالفاء أسلوب اللغة وهي لغة بعض القبائل. في غار حراء ليالي ذوات العدد، إيش معنى يتحنث؟ يتحنث قال الزهري وهو التعبد، هذا اللفظ وهو التعبد هي الحديث تنقله لنا عائشة. هل قالته عائشة ولا قال الراوي هو الزهري؟ قال الزهري. إذن فهذا زيادة في المتن. الزهري بيّن أن معنى التحنث والتحنف هي العبادة. الراوي روى وهو التعبد على أنه من قول عائشة فوهم، لكن لما تتبعنا الطرق وجدنا أن الزهري قال الزهري وهو التعبد. هو أقسام الإدراج. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راوي واحد فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، ولا يبين الاختلاف، يعني حديث واحد له أسانيد مختلفة، أسانيد كثيرة، فيأتي صاحبنا ويجمع كل الرواة ويعطيهم إسناد واحد. يعني يأتي الحديث مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، ويأتي الحديث أيضا مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أو عن ابن عمر، ويأتي من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن كذا، أسانيد كثيرة. ماذا يفعل؟ هو يأتي الطبقة الأخيرة يقول روى مالك وفلان وفلان وفلان وفلان كلهم عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن مالك عنده إسناد غير إسناد ابن وهب وغير إسناد ابن المبارك وغير إسناد عبد الرحمن بن مهدي وإلى آخره، فهو يجمع الكل على إسناد واحد فيدرج هذا في هذا في هذا، طلعنا سند واحد. هذا نوع من أنواع الرواية والإسناد. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرف منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. طيب عندنا الحديث ومتن وإسناد، لكن جاء الحديث بزيادة فيه وبإسناد آخر فيهم الراوي ويجعل الإسناد الأول بالمتن الأول ويضيف له الزيادة، هذه الزيادة لم تأتي بهذا الإسناد وإنما جاء بإسناد آخر. وطالع أنت في عمدة الأحكام في شروح عمدة الأحكام كابن دقيق العيد أو الأحاديث الذي ذكرها شرح الذي ذكرها صاحب الأحكام موجودة في البخاري ومسلم، يعني ترجع لفتح الباري، فإنه يشير إلى بعض الأوهام. بعض الأحاديث هي عند البخاري ومسلم لكن صاحب العمدة يورد فيها الزيادة، والزيادة موجودة عند أحدهما لا كليهما، وهذا له أمثلة كثيرة. فهذا نوع من الإدراج. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راوي عنه تاما بحذف الواسطة. يعني مثال عقبة بن عامر الصحابي رضي الله تعالى عنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فتحت أبواب الجنة يدخل من أي باب شاء، لكن سبح وكبر فالتفت إليه عمر قال الذي قبل أعظم وما ذاك؟ فذكر عمر رضي الله عنه أنه يصلي ركعتين يتوضأ ويأتي المسجد يصلي ركعتين له أجر كذا وكذا. إذن لما جاء عقبة بن عامر للمجلس سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سمع حديث سمع وحديث آخر لم يسمع، وإنما نقله إليه من؟ عمر بن الخطاب. حديث عقبة بن عامر موجود صحيح مسلم بسند جزء من الحديث، والجزء الآخر يسمع يرويه عن عمر، فيأتي الراوي ويهب فيروي المتن الأول والمتن الثاني كليهما عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حين أنه لم يسمع الثاني. واضح؟ الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصر على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به ولكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. يعني عنده حديث بإسناد وعنده حديث بإسناد، فماذا يفعل؟ المتن الأول مع المتن الثاني يضمهما ويعطيه إسناد واحد، أو متن بإسناد ونفس المتن ببعض الزيادات بإسناد، فيجمع المتنين بالزيادات وغيرها ويجعل له إسناد واحد. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الحديث فيرويه عنه كذلك. يعني كما قيل في بعض أئمة السلف لو كان يحدث فذكر الإسناد، فدخل أحد أئمة الحديث المعروفين بالصلاح والتقوى فنظر في وجهه فقال من نام من قام بالليل أضاء الله وجهه بالنهار أو كما قال. فذاك الرجل كان سمع السند، ولما دخل المحدث توقف ليكتب الطلبة السند، فلما رأى في وجه الداخل قال هذا الحديث، فذاك الداخل سمع السند ثم سمع المتن فظنه حديثا فذكر السند والمتن على أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث موضوع لأنه مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن خطأ. ولهذا بعض أهل العلم اصطلح على أنه حديث باطل أو حديث مطروح، وهو أيضا في نفس الوقت حديث مدرج. فهذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن، الله المستعان، باقي لي ثلاث أوراق على النصاب. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره، وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل. فهذا هو مدرج المتن. مدرج المتن أن تكون زيادة في أوله أو زيادة في آخره أو زيادة في وسطه، أو خلط بين كلام موقوف على الصحابة وكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له أمثلة كثيرة. مثال في بدايته حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا اللفظ أسبغ الوضوء إنما هي من أبي هريرة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. نعم جاء حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من حديث أبي هريرة وإنما من حديث غيره. أما في نهاية الإسناد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أمتي يوم القيامة غر المحجرين من آثار الوضوء، أن الأمة يوم القيامة تدخل الجنة غر المحجرين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا مدرج من قول أبي هريرة. أما في وسط الإسناد في وسط المدر فكحديث الزهري قلنا كان يتحنث قال وهو التعبد. وهو ماذا؟ التعبد. طيب كيف نعرف أنه مدرج وأن هذا ليس من الكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ويدرك أن يعرف الإدراج بورود رواية مفصلة أو مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلئين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إما أن الراوي يقول وقلت أو قال فلان كذا، يعني يأتي المتن واحد ثم الراوي يقول أن هذا من قول فلان، يعني مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا من شعبان لشغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة لشغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي من قول يحيى بن سعيد الأنصاري، هو أحد رجال إسناد الحديث، قال جاء في بعض الطرق قال يحيى بن سعيد الأنصاري وذلك لشغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعرف ب يعني تتبع الطرق النص يعني بورود ذلك، أو النص على ذلك من الراوي، يعني يقول الراوي نفسه، إما أن يعرف بالطرق أو بنص الراوي، أو بعض الأئمة يقول أن هذا مدرج، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استحال أن يقول ماذا أن يقول من الحديث لولا بر أمي لا جاءت بسبب الله تمنيت أن أجلس بنا فأقتل ثم أحيا، أو نحو هذا الحديث. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أمي وتوفيت أمه وهو في السن الخامس أو قريب من السادس؟ فقوله لولا بر أمي هذا من ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان فضل الجهاد والرباط في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته أي حافظ الحجر، وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين وأكثر ولله الحمد. كذا السيوطي له في ذلك كتاب المدرج إلى المدرج، وكتاب الخطيب قد طبع الفصل للوصل المدرج في النقل طبع الحديث. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمر بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم الآخر اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب في يعني فيما هو في المقلوب من الأسماء والأنساب، وهذا أيضا طبع كذلك أظن في مجلدين أو نحو هذا. وقد يقع القلب في المجني أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلمين في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، جاء في رواية مسلم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني انقلب المتن على ماذا؟ على الراوي، انقلب المتن على الراوي. أين؟ ومن أمثلة المقلوب أيضا موسى ابن حمزة ابن أنس، وقيل حمزة ابن موسى ابن ماذا؟ ابن أنس. طيب عندكم في الضبعة في الطبعة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمنه، خطأ في الطبع، صوابه يمينه، فالحديث حتى لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين، لكن قلب في رواية مسلم حتى لا تعلم اليمين ما تنفق الشمال. إذا الحديث المقلوب هو الذي يقع فيه تقديم أو تأخير، إما في الإسناد سند في اسم الراوي واسم به، وإما في المتن. أو إن كانت المخالفة في زيادة الراوي في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، طيب هذا لعلنا نسعى هذا نتركه إن شاء الله درس غد إن شاء الله، يعني باقي على النصاب ورقتين معلش سنستدركها إن شاء الله تعالى.